تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. عن الداسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. الحمد لله، وبعد. هذا أخبار بما سيكون من حيث الجملة في آخر الزمان، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار خلق الله. ومعنى قوله أو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبالي الله بهم باله، المعنى لا يعبأ الله بهم ولا يقيم الله جل وعلا لهم وزنا. والسبب في أن الله جل وعلا لا يعبأ بهم أن ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وإنما الأمر على الأعمال الصالحة والإيمان بالله جل وعلا. وهؤلاء لا يعرفون الله طرفة عين، فإنه في آخر الزمان يأتيهم الشيطان فيقول لهم: ألا تستجيبون؟ فيقولون: وبماذا تأمرنا؟ فيدعوهم إلى عبادة الأوثان، فيعبد الأوثان من جديد. جاء في صحيح مسلم في وصفهم أنهم في سرعة الطير وأحلام السباع. ومعنى أنهم في سرعة الطير وأحلام السباع، في سرعة الطير إلى الشهوات والفساد، وفي أحلام السباع في البغي والظلم والعدوان والتناحر فيما بينهم. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم عنهم: ومع ذلك دارة أرزاقهم، أي يرزقون ويطعمون، رغم أنهم لا يعرفون الله طرفة عين، ولهذا لا يعبأ الله بهم. ولو كان الله جل وعلا يعبأ بهم لا ابتلاهم بالسراء والضراء والأخذ والعطاء حتى يردهم إليه، لكن أرزاقهم تدر وحياتهم حسنة ماضية حتى يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ فتقوم عليهم الساعة. هذا كله يدفعنا إلى أن نؤصل في أصل المسألة من الأول. قال عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول. الله جل وعلا خلق آدم أدخله جنته، فوقع من آدم المعصية فأهبطه الله إلى الأرض، وأخبره الله أن الشيطان له عدو. ثم كانت ذرية آدم عليه السلام، مكث الناس 10 قرون لا يعبدون إلا الله، ثم اجتلتهم الشياطين، فلما اجتلتهم الشياطين بعث الله الرسل، فكان أول الرسل نوحا عليه الصلاة والسلام، ثم تابع الرسل والأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. مضت سنة الله أن النبي يبعث إلى قومه خاصة. فلما كان نبينا عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، كان بديهيا لا يكون بعده نبي، لأن كل الناس تبع له صلوات الله وسلامه عليه، أمة دعوة. فمات عليه الصلاة والسلام فبموته دنت الساعة، إذ لا أمة بعد أمته ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. مضى دهر 4 الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم كانت دولة بني أمية، انتشر الإسلام، ثم كانت دولة بني العباس، ثم مضت الدول دولة آل عثمان، ثم وقع ما وقع من تناحر بين الأمة، تسلط الأعداء عليها، تفرقت الأمة دولا كثيرة. وهذا كله من حيث أحداث زمنية يقع أن الصالحين يذهبون الأول فالأول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فالصالحون في عهده صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة أكثر من العدد وأكثر صلاحا وتقا ممن بعدهم، وعلى هذا مضت السنة. ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، ثم يعود الناس للفساد، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بعد أن يخرج الدجال منه. فإذا خرج الدجال كما سيأتي تفصيلا، ونتكلم هنا إجمالا حتى نربط ما بين قوله عليه الصلاة والسلام يذهب الصالحون، ما بين قوله لا يبالي الله. في هذه الفترة ينزل الدجال، تكون فتنته، ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. فينزل عيسى بن مريم ماضي عن يدي على أجنحة ملكين كما عند مسلم في الصحيح، فيقتل الدجال، ثم يكتب الله، يأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، فإذا أخرجت بركتها قبل أن تخرج الأرض بركتها يخرج قبائل يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض. ثم بعد أن يذهب الله يأجوج ومأجوج يهلكهم، ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه من المكان الذي تحرزوا فيه بجبل الطور، فإذا نزلوا أمر الله الأرض أن تخرج بركتها، فلو أن إنسانا أنبت على صفاه لأنبتت. ثم تمضي الأيام بهم والليالي، يموت الصالحون، حتى يبقى أقوام كما عند حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه لا يعرفون ما صلاح ما زكاة ما صدقة ما نسك ما حج، لا يعرفون إلا كلمة عظيمة جليلة هي لا إله إلا الله. وهذا كله معناها أن العلم يفقد تدريجيا، وأصل الدين كله لا إله إلا الله، فتبقى في قلوبهم لأنه ذهبت لا إله إلا الله لا ينفع صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. لكن يبقى، فإن قال قائل كيف تنفعهم هم لا يصلون ولا يزكون؟ لأنهم لا يعلمون أصلا، لم يبلغهم ما صلاة ما زكاة ما حج ما صدقة ما نسك، هذا كله لا يبلغونه، فلا يعرفون من الدين. يقول حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون، يقول الشيخ الكبير والعجوز أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فيبعث الله ريح، في روايتان، في هناك روايتان صحيحتان، رواية أنهم يخرجون من ريح تخرج من الشام، فرواية أنها ريح تخرج من اليمن ألين من الحرير، ويمكن الجمع بين الروايتين على أن هذا يقع من هنا ومن هناك. هذه الريح يجعلها الله كثيرة بأن تقبض أرواح المؤمنين، حتى ورد بالحديث لو أن أحدهم في كبد جبل لا قدمت إليه هذه الريح ومات. فيبقى هؤلاء القوم الفثالة الذين لا يعبأ الله بهم. يقول صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. ما الصلاح؟ الصلاح يطلق ويراد به أمرين، يطلق ويراد به أمرين، يطلق به مقابلا لمواطن أخر أو منازل أخر فيكون الرابع، ومنه قول الله جل وعلا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعلها المرتبة الرابعة بعد النبوة والصديقية والشهادة. ويطلق ويراد به حتى على الأنبياء، ويراد به حتى على الأنبياء، وهنا يكون بمنزلته العالية، هنا الصلاح يكون بمعنى أعلى المنازل. فإذا ورد مقترنا مع النبوة أو الصديقية أو الشهادة يراد به رابع المنازل، أما إذا ورد لوحده فالأصل فيه أنه أعلى، أعلى المنازل، ثم هو بذاته درجات. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. والله ذكر نوحا ولوطا في كتابه إذا قال كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحفصة في حق ابن عمر إن أخاك رجل صالح أو عبد صالح، وقال في حق سعد بن معاذ إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. الصلاح هنا بمعناها الأصلي الرفيع، لكن الناس فيه درجات. قد قال بعض العلماء إنه من أعظم المطالب وأسمى الغايات، ولهذا سأله الأنبياء ربهم، قال الله جل وعلا على لسان من؟ على لسان سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فكون أحد أنبياء، فكون أحد أنبياء الله يسأل الله جل وعلا أن يدخله بذمرة عباده الصالحين دلالة على أن الصلاح من أعظم المطالب وأسمى الغايات. والله جل وعلا مضت سنته في خلقه أن القوة يتبعها ضعف والضعف يتبعه قوة، فالناس بدأوا بالتوحيد ولم يكن ثمة أعمال قبل الأنبياء، ثم يختلون بالتوحيد على تلك الطائفة، وبينهما ظهر أنبياء ورسل بعثهم الله جل وعلا جما غفيرا، ثم تكون تلك الفثالة التي لا يعبأ الله جل وعلا بها، عليهم تقوم الساعة لا بلغنا الله إياك ذلك اليوم. فرحمة ربنا تبارك وتعالى بالأخيار من خلقه قائمة ثابتة في كل زمان ومكان. هنا على المؤمن أن يسعى في صلاح نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول. والإنسان إذا سمع وبلغه نبأ موت نبأ موت أحد من الناس يسمعه، إذا علم أنه صالحا، إذا علم أنه صالح تمنى لو كان هو الميت، لأن الإنسان على من يتحسر، على من يصيبه الحزن بحسرة أكثر، على من مات وقد ونحن نعلم في ظاهره التفريط صغير أمرها إلى الله، لكن من علمنا منه أنه كان على خير ومنهاج مستقيم قد لا يصيبنا ذلك الحزن، لأننا نقول في أنفسنا ما له عند الله خير مما له عندنا. والإنسان العاقل لا يحرص على شيء أعظم مما يحرص على نفسه، ينبغي على المؤمن أن يسعى في صلاح نفسه وأن يجتهد في ذلك، وكلنا مقصر، لكن نسأل الله الغفران والتوبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم، هذا يتعلق الحديث بقضية فتنة المال، وقد مر بعضها معنا. أخبر الله جل وعلا أن النفس البشرية مجبولة على حب المال، قال: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا بمقصود بمعناها المال. هذا الشيء المجبول في النفوس إذا ترك على زوجيته ولم يلجم بلجام التقوى ولم يؤدب بأدب القرآن أفرط صاحبه فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان، رفعت واديان بالألف لأنها مثنى، وسبب رفعها أنها اسم لكان، لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا، أي ابتغى ثالثا من الواديين. ولا يعني ذلك أنه لو حصل على الثالث لاكتفى، ولكن المقصود الطمع الذي جبل عليه بنو آدم، ثم قال: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. والمقصود كناية على أنه لا يشبع أبدا. ثم قال استدراكا، وهذا من أبواب الرحمة التي يفتحها النبي لأمته وفق ما بلغه ربه، قال: ويتوب الله على من تاب. فهي دعوة لمن أفرط على نفسه في حب المال حتى طلب هذا المال من غير وجهه أو على وجه محرم عياذا بالله. وعلى هذا نؤصل فنقول: إننا لا يمكن أن نحيا من دون مال، جعل الله المال عصبة للناس به يقومون، لكن الرب تبارك وتعالى أن تحصيل المال إما طريق طيب وإما طريق محرم، فأباح لنا الله تحصيله عن طريق الطيبات، وحرم الله علينا تحصيله عن طريق ما حرمه وحدده جل وعلا ونهى عنه. فعلى هذا إذا كان الإنسان لا يمكن أن يشبع مهما جلب له من المال، فحري به أن يكتفي، لأنه لن يشبع أبدا، أن يكتفي بالمباح، أن يكتفي بالطيب، ولا يستمر في غوايته. لأن الحالة القضية أنه سيصل إلى مرحلة اكتفاء، لقلنا في غير الشرع لا بأس حتى تصل إلى مرحلة معينة، لكنه من طلبه على وجهه من غير أن يلزمه بالتقوى لن يشبع أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لابتغى ثالثا، أي واديا ثالثا غير الواديين ملأين بالماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. الإنسان مهما بلغ في التقوى وارتقى في الصالحات وسارع في الخيرات وسابق في الطاعات، تبقى هناك هنات لمم صغائر، وأحيانا عند البعض كبائر، لكن الله يقول وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة وظيفة العمر لا يستغني عنها أحد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر بها الأنبياء والرسل وسائر الناس. والتوبة إلى الله جل وعلا تغسل الران الذي على القلوب، وتقرب من رحمة علام الغيوب، وبها يعرف العبد أنه على مقربة من الله. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يبادر إلى التوبة بالفرس العقود له في مكان ما، وهو مهما بعد يعود إلى موطن رسمه. على هذا تجديدك للتوبة في كل يوم وفي كل ساعة واستغفارك لربك من أعظم دلالة عدم فرحك بالمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. وعلي بن ربيعة رضي الله عنه يقول: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقد قربت له دابة، فلما وضع قدمه في الركاب قال: بسم الله، ثم لما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم قال: سبحانك ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك. فقلنا: يا أمير المؤمنين مما تضحك؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل الذي صنعت، ثم ضحك. فقلنا: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: إن رب العالمين يعجب من عبده إذا قال: سبحانك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يقول جل وعلا: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيره. وكم من عباد من الله عليهم بالاستكانة والخضوع إذا تذكروا معاصيهم، فكانت معاصيهم سببا في ثباتهم على الدين. وكم من عباد عياذا بالله يفرحون بالطاعة، وحق لهم في الأصل أن يفرحوا بالطاعة، لكن يصيبهم علو واستكبار على من دونهم، فينقلب أثر الطاعة إلى أثر غير حميد، لأن الإنسان لم يسلك به طريقا شرعيا. والمقصود من هذا كله أن فتنة المال من أعظم الفتن، ومع ذلك فتح الله جل وعلا لنا باب التوبة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. هذا في نفس السياق الأول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منوع في خطابه حتى لا يصيب الناس السآمة والملل من وجه. والناس أصلا يختلفون في طريقة التعامل معهم لغويا، والمقصود توصيل المعنى. فقال في الأول في أسلوب شرط: لو كان لابن آدم واديان. وهنا قال صلوات الله وسلامه عليه مستفهما، وهذا الاستفهام تمهيد لماذا؟ تمهيد للعرض، لأن الأسئلة في الغالب تقع على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أحوال. استفهام أو سؤال استفهام يقصد به المعرفة، كأن تسأل أين طريق كذا، فأنت تريد أن تعلم جوابا ترفع به الجهل عن نفسك، فهذا يسمى سؤال استفهام. والنوع الثاني سؤال اتهام، تسأل أحدا وأنت في صياغتك لسؤالك تتهمه، والعاقل هنا لا يجيب على مثل هذه الأسئلة إذا كان السؤال ورد على أنه سؤال اتهام. فيأتي إنسان مثلا حكم عليك قلبيا قبل أن يراك بشيء معين، ثم يأتي يسألك أمام الناس، فحتى لو نفيت الأمر عن نفسك لأدخل حججا وطرائق يثبت بها سؤاله، فهذا يسمى سؤال اتهام، فلا يقبل الإجابة عليه، أو العاقل في الغالب لا يجيب على مثل هذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أسئلة لا يراد بها رفع الجهل عن النفس، لكنها تقع على ضربين: إما رفع الجهل عن الغير، والحالة الثانية قريب منها تمهيد للتعليم. فأما الأول وهو رفع الجهل عن الغير يسمى سؤالات من؟ سؤالات جبريل. فإن جبريل عليه السلام لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم وضع يديه على فخذيه، وقال: أخبرني عن الإسلام. هذا استفهام، لكن جبريل لا يريد أن يعرف ما هو الإسلام حتى يرفع الجهل عن نفسه. جبريل هو الذي جاء بالإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغه الشرع عن الله، لكنه أراد أن يعلم من حول النبي من الصحابة: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الساعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي أن علمي وعلمك فيها سواء. هذا الأول. الثاني منهما تمهيد لما بعده، وهو الذي بين أيدينا، فقول عليه الصلاة والسلام لجمهرة الصحابة الذين حوله: أيكم ماله أحب، مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن كل أحد ماله أحب إليه من مال وارثه، لكنه أراد أن يكون ذلك مدخلا ليخبرهم بالمال الحق الذي ينفعهم. فالهمزة في أيكم همزة ماذا؟ همزة استفهام. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا من أحد، وما نافية، ما منا من أحد مال وارثه أحب إليه من ماله. فلما تقرر هذا منهم بأفواههم قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله أي الحق ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فما ادخرته، ما تدخره لمن بعدك سينتفع به من بعدك، فليس في الحقيقة يعتبر مالا لك. وما قدمته بين يدي الله جل وعلا من النفقات والزكوات والصدقات وأردت به وجه الله هو المال الحقيقي لك. لماذا نسبه النبي لك؟ لأنه ينفعك يوم القيامة. أما الشيء الذي لا ينفعك لا يعتبر ملكا لك. الشيء الذي لا ينفعك لا يعتبر ملكا لك، وما ينفعك يعتبر ملكا لك ولو لم ماذا؟ ولو لم تملكه. وعيد، ما ينفعك يعتبر ملكا لك ولو لم تملكه. فهمتم؟ ولهذا قال الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والمعنى مثلا أن إنسان عليه ديون، والدين مرغب في الشرع أن يخفف الإنسان منه، فلما مات جاء رجل آخر فسدد دينه عنه، فالمال المسدد به الدين ليس مالك على وجه الحقيقة، لكنه لما نفعك كأنه مالك، لأن ما ينجم عنه من حبسك في القبر بسبب الدين انتفى بسبب أن ذلك الأخ الذي سدد عنك نفعك بماله، فلما نفعك ذلك المال أصبح كأنه مالك. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة، نحن نجهل الآن المناسبة التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ضمننا الأحاديث بعضها إلى بعض عرفنا أي منهج عظيم كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه. فتارة يجنح إليهم فيما تعلق به النفوس فيتحدث عن الأموال كما هذه الأحاديث التي اختارها البخاري في كتاب الرقاق، وتارة يتحدث عن نوافل الصلوات كأن الدين ليس فيه إلا صلاة، فإذا اطمأن إلى أنهم فقهوا ذلك خرج بهم منحا آخر وتكلم عن حق الجار، فإذا أدركوا حق الجار جاء في مجلس آخر تكلمهم صلى الله عليه وسلم عن حق الضيف، فإذا اطمأن إلى أنه أقام مجتمعا مسلما خاف عليهم أن يركنوا في الدنيا فيكلمهم عن أخبار الآخرة وأيام اللقاء بين يدي الله، ويحدثهم عن الجنة والنار حتى لا تعلق قلوبهم بالدنيا، ثم يحدثهم تارة عن الجهاد في سبيل الله وبه يرفع الذل ويطلب العز، وكأن الدين ليس فيه إلا السيف والرمح. ثم يأتي ناطق آخر يقول لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. وهذه التربية النبوية من يريد أن يستسقي منها ويستفيد لا ينظر إلى باب واحد، ولكن يأخذ الدين أخذا شموليا وينظر في أحاديثه صلى الله عليه وسلم والقرآن وفي القرآن من قبل نظرة شمولية تجمع أبوابها. لكن الإنسان إذا كان في حياته لا يقرأ إلا بابا واحدا في العلم فإن هذا الباب يبقى مسيطرا عليه. في إحدى الأمم من دون تسمية حتى لا تكون تذكية، غير المسلمة، يقولون من ليس في يده إلا مطرقة يرى كل الناس مسامير، وهذا حق، لأن الذي ليس في يديه إلا مطرقة أي شيء يريد أن يطرقه قابل للطرق أو غير قابل للطرق. فالذي يأتي بفنون العلم ولا يقرأ إلا بابا واحدا حتى يشعر بوجوده فيطبق هذه الحديث على كل شيء حتى يشعر أنه استفاد، لأنه إذا وجد لها مسلكا شعر بالنقص، ولا أحد يحب النقص إلى نفسه. لكن من أراد أن يعلم كيف يستسقي من معين محمد صلى الله عليه وسلم فلننظر إلى السيرة العطرة والأيام النظرة في جملة، وإلى الأحاديث في أبوابها كلها، ويضم الضمائم بعضها إلى بعض، ثم يفقه متى يقدم متى يؤخر متى يطالب بهذا ويقدم هذا المنهج الحق في فهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحسن النووي رحمه الله تعالى صنعا لما جمع الأحاديث في كتابه العظيم رياض الصالحين، فإنه لم يترك بابا إلا تكلم فيه وجمع فيه أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر لقاءه في آخر هذا المجلس، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم عند الله جل وعلا، ونجيب فيما بقي من الوقت على أسئلتكم. أيهما أعظم فتنة المال أم فتنة النساء؟ وهل يمكن تكلم حفظك الله عن فتنة النساء وكيف يمكن تجنبها والنجاة منها؟ نقول العلم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. فالنساء فتنة بلا شك، لكن فتنة المال من حيث الجملة أعظم. لكن قد يكون بعض الناس فتنة المال فتنة النساء عنده أكبر، خاصة لمن كان أعجب أو كان شابا أو أشبه ذلك أو كان فيه قوة وعنفوان. لكن الأصل أن فتنة المال أكبر، وأنت ترى الكثير من الفضلاء والناس المعروفين المشهود لهم إذا ابتلوا بالدينار والدرهم يفشل فشلا ذريعا. ولهذا كان بعض الناس إذا سأل عمن يطرق بابه للزواج من إحدى محارمه يسأل عن كيفية تعامله مع الدينار والدرهم لأنها تبين معادن الرجال. أما فتنة النساء عاذنا الله وإياك، فإن الله أمر بغض البصر وأمر بحفظ الفرج، والإنسان يتجنب المواطن التي تكون مجمعا للنساء ما استطاع إلى ذلك سبيل، ويحرص على الزواج ويستعين بالرب تبارك وتعالى. هذا طالب موعظة النساء لعلها في الأخير. هذا يقول أنا شاب مستقيم واستقامتي هذا اليوم، لماذا تنصحني يا شيخ؟ الذي يعني أريد أن أقوله لنفسي ولك ولإخواني وأخواتي الحاضرين، أنت تقول بسؤالك أنا شاب مستقيم واستقامتي هذا اليوم، يعني أنه من الله جل وعلا عليه بحب التوبة إلى الرب تبارك وتعالى في هذا اليوم. ثق يا أخي أنك وقفت على باب عظيم وحصلت على أمر عز نظيره وقل مثيله، لا يوجد شيء تطلبه ينفعك ينجيك أعظم من الوصول إلى الهداية. فإذا شعرت في قلبك أنك تمكن حب الهداية فيك، لك رغبة أن تهتدي، لك رغبة أن تستقيم، فلا تفرط في هذا الأمر أي تفريط. والبداية تكون أن يقع في قلبك وقعا صادقا أنك تريد ما عند الله، أن يقع في قلبك وقعا صادقا أنك تريد ما عند الله، ثم أن يقع في قلبك أنك لن تستطيع أن تستمر على هذا الطريق إلا بالله، وأنه لن يكلأك ويحفظك ويثبتك إلا ربك. ثم تتذكر سالف أيامك فيقع فيك الندم على ما فرطت في جنب الله، ثم تعقد النية على أنك ستعمل الصالحات وتسابق في الخيرات رجاء تكفير ما سبق، ثم تبدأ من الليلة بالقيام بين يدي الله جل وعلا. لا يوجد لذة في الدنيا أعظم من لذة السجود في الأسحار أو في ثلث الليل الآخر في ساعة يناجي فيها العبد ربه. كل لذات الدنيا تضمحل تنتهي، لا يبقى لها شيء إذا ما قورنت بمثل هذه اللذة. وأنت أيها الأخ المبارك السائل في المقام الأول، أن حقك مقدم على حق غيرك فأنت صاحب السؤال، قم هذه الليلة بثلاث ركعات حتى ابدأ بداية سهلة، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، واقرأ فيها القرآن وأسمع فيها نفسك، واسأل الله بالسجود الثبات على دينه وأن يفتح الله عليك، اسأل الله الجنة بإلحاح، واستجر بالله جل وعلا من النار بإلحاح، واسأل الله مغفرة الذنوب وستر العيوب، واسأل الله العون. يقول الله لنبيه وكفى بربك هاديا ونصيرا، لن يهديك يا نبينا إلا ربك. فإذا عرفت الطريق لن ينصرك في المضي عليه إلا ربك، فاسأل الهادي النصير جل جلاله أن يوفقك ويعينك. يقول كيفية صلاة الظهر قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، يصلى ركعتين ركعتين ما بين الأذان والإقامة، ثم إذا فرغت من الفريضة تصلي أربعا أخر ركعتين ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. يقول نصيحة إلى طلاب العلم، هذا نختم به الدروس إن شاء الله. يقول نويت في هذه الإجازة حفظ القرآن الكريم، ولكن في بعض الأوقات أشعر باليأس. أنت ضع لنفسك أمرا أنك في على خير عظيم، ولا يجبن إليك اليأس، وحتى لو لم تكمله في الإجازة هذا لا يضر، حسبك فخرا أن ينظر الله جل وعلا إليك وأنت تحت سارية مسجد تروم كتابه العظيم، تحاول أن تتدبره وتحفظه، هذا لوحده فخر عظيم. أكثر من صاحب طلب العلم، لكن أنا أجعل هذا في الأخير. يعني بعض أشياء مشهورة يعني كلها طلبة علم، هذا في آخر اللقاءات إن شاء الله نتكلم عن طلبة علم. في أسئلة قلبية كيف نحقق اليقين وأمثال ذلك، هذا أظن تكلمت عنه في المحاضرة. نفس الشيء قضية رقة القلب. ويطلب الدعاء، ادعو أنت لنفسك واطلب من والدتك أن تدعو لك، فربنا وربك واحد يعني، وليس فينا شيء زائد يعني. يقول لماذا لا يعرف الراوي بشكل مختصر؟ هذا حسن، لكن المسألة كما قلت يعني الإخوة يقولون نحاول أن ننهي أحاديث الباب في المقام الأول، فنحن الأحاديث الظاهرة البينة جدا لا نتعرض لها إلا بشيء يسير. نقف شيء السؤال تكشف عن الشهر كله. هذا يتكلم الأخ الفاضل يعني فيه غيرة على الأمة، يتكلم عن قضية الجهاد وأحكامه ويقول كلاما طيبا، لكن نقول إن المشكلة تكمن في أن الأمة ما بين واقع مشهود وعمل ممشود، وردم الفجوة هذه ما بين واقعها وبين أملها هو الذي أصاب الناس اختلاف كثير في قضية كيفية التعامل مع الواقع، فيقع الشطط أحيانا والميل، كما يقع أحيانا التكاسل وعدم بذل أي سبب مثل نصرة دين الله، وكلا الفريقين مخطئ، لكن الله جل وعلا جعل هناك أسباب شرعية وأسباب قدرية، ولن يكون هناك جهاد ورفع للأمة حتى يجتمع السببان القدري والشرعي. فالشرعي الإيمان والعمل الصالح ومحبة الناس بعضهم لبعض وقيامهم بواجب الدين، والقدري أن يعينهم الله أن يمكن لأنفسهم في الأخذ بأسباب الحرب، هو قول الله وأعدوا لهم. هذا كله اجتمع لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، والمؤمنون الذين معه في مكة كانوا يصلون ويصومون خيرة أهل الأرض، فالثياب الشرعي كان موجود وليس بعد وجوده صلى الله عليه وسلم، وهو النبي 40-80-300 كانوا في مكة كلهم صالحون. لماذا لم يكن جهاد؟ لأن الجانب القدري ما اكتمل، مع أن الجانب الشرعي موجود. ما حد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم كانوا مفرطين مقصرين لا ينصرون، مع ذلك ما فرض الجهاد لعدم وجود الثياب القدري. فلما ذهب إلى المدينة وأسس دولة الإسلام جاء الثياب القدري، ثم إن هذا السبب القدري والشرعي كذلك أحيانا يقرب أحيانا يبعد، أحيانا يضمحل أحيانا يبقى وأحيانا يرتفع، فيكون واجب الجهاد أو العمل الجهادي مرتبط بالحالين بالقدر والشرع. وعليه الصلاة والسلام لما جاءه النصر بشارة من الله، أمضوا فإن الله قد وعدني هذا الطائفتين في بدر، حارب 300-1000 معقول 3 أضعاف، لكن لما جاء في يوم الخندق وضربته العرب عن قوس واحدة، ولم تكن قريش لوحدها وإنما كانت عدة قبائل غطفان وقريش وغيرها، ما حارب صلى الله عليه وسلم، يعني الثياب القدري هنا اختل، فحفر عليه الصلاة والسلام الخندق وامتنع عن المحاربة ولم تقع حرب، وكفى الله المؤمنين القتال بنص القرآن لم يقع حرب. فلم يجادل صلى الله عليه وسلم بالأمة رغم وجود السبب الشرعي لعدم وجود السبب القدري. فالذي يريد أن يتحدث بأي مسألة في دين الله جل وعلا يحاول قدر الإمكان أن يشد الزمام على الآلية التي يتكلم بها، أن يملك زماما آليا في العلم حتى يتكلم عن الله وعن رسوله، لأن الكلام عن الله وعن رسوله توقيع عن رب العالمين. لكن لا يعني هذا أن يتهم الناس أو أن يظن بأي أحد من الناس السوء بأنه دعا إلى خير، لأن الناس من حقهم أن يكون فيهم حرقة وغيرة وكمد وأسى وحزن على ما يحدث في أمة الإسلام وعلى ما يحدث المسلمين، هذا لا يرضي أحدا يرجو الله واليوم الآخر، ولا يرضي مؤمن أن يقتل مسلم، ما في مؤمن يرضى أن يقتل مسلم، خاصة إذا قتل مسلم على يدي كافر فلا يفرح بهذا مسلم. لكن حتى ينتصر الإنسان كذلك لابد نحن أعناقنا مطايانا محنية للدليل لكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فقهناه من الكتاب والسنة نعمل فيه. وجمع الناس على إمام واحد واجتماع كلمتهم ووحدة أمرهم هذا أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرره القرآن، فلا ينبغي العزوف عنه بأي حال من الأحوال ولا المجازفة بهذه المصلحة تحت أي ستار كان. لأنه ليس من المعقول يأتي إنسان، هذا في ألعاب الأطفال تقول جربحها من جديد وبنيها من جديد، هي ألعاب أطفال. أما في حياة أمم ما يمكن إنسان ينفرها من جديد ثم يقول نبني أمة، لكن الإنسان يكمل. أما إنسان يرمي الأمة أشتات، كل إنسان ينادي على منبر، كل إنسان يدعو لوال أو يدعو لسلطان أو يدعو لأمير، ثم يرجو بعد ذلك أن يجتمعوا معاه، هذا شيء جبلة النفوس عليه، على حب السلطة على حب التصدر، أمر مجبور فطرة في الخلق إلا ما عصمه الله. لكن الإنسان يأتي للأمر الموجود، يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس العاقل من يهدم مصرا ليبني قصرا، يهدم وطن كامل عشان يبني قصر. والإنسان يبدأ من الخطوات، الإنسان ابتلي بأب فيه فجور أو فيه فسق أو فيه، وعنده أبناء بعضهم فجر بعضهم طيبون بعضهم وسط وسط، يقول خلاص هنعيد من جديد، هذا ما هو أبونا هذول يطلعوا برا نبدأ من جديد نسوي بيت، هذا مو عاقل. لكن العقل أن يشدد لحمتهم مع بعضهم البعض ثم يحاول أن يصلح قدر الإمكان ما استطاع، ثم مع الأيام تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. هذا المنهج الذي شرعه الله في الإصلاح. الذي يريد شيئا شرعيا هو مجبر إن كان صادقا أن يسير على نهج الشرع، أما الذي يريد شيئا غير شرعي فبدهي أن يسلك طريقا غير شرعي. لكن أي شيء، وهذا الذي ترى أخر في كثير من إصلاحات الأمة سقطت في هذا بالأمة الشخصية، الذي أخر الأمة حتى في حياة في على مستوى الجهاد أو على مستوى السياسة أو حتى على أي مستوى، الذي أخر الناس حتى على حياة الأفراد، بغض النظر عن حال الأمة، حتى أحوال بعضنا في الوصول إلى ما يريد، أنه يريد ما عند الله بطريق غير الذي شرعه الله. ما أقول أنه هو يعني كافر أو ما إلى ذلك محال، لكنه إما متعجل أو جاهل أو دخلت فيه أهواء. أنا أتكلم عن صورة أفراد، ما أتكلم عن قضايا الأمة، أتكلم حتى في حتى الإنسان يطلب علم ويريد أن يكون شيخا محبوبا فاضلا. أي شيخ محبوب؟ هل تطلب من الله؟ ما تطلب من الناس. شيخ يسمع الناس لك، ما تطلب في منهج الشرع وضعه الله. والله لو فعلت الذي فعلت ما يمكن ما تحصل عليه، لكن أنت حتى تنتهي القضية يعني اطلب ما عند الله، ثق تماما أنك ستصل اليوم أو غدا. وحتى لو لم تصل أنت أصلا لا تريد أصلا أن تصل بهذه الطريقة، لكن الله جل وعلا من أراد شيئا عنده يؤدبه جل وعلا فيبتليه بأشياء يشعر هو أنها تقربه من الهدف. فإذا كان رجلا أراد الله به أن لا يصل سلك هذه الأشياء عجلة من أمره، وإذا أراد الله له أن يصل ترك هذه التي تعجل به ولزم الذي شرعه الله. حتى لو غلب على ظنه أنه سيتأخر 100 عام، إذا كنت أنت على منهج الحق ستصل. نأتي بمثال، مثلا إنسان الآن في الرياض وسأعود إلى المدينة، وجئت برا، إذا قررت أن أعود إلى المدينة، إذا سلكت طريق المدينة الذي هو طريق القصير، شوف لو مشيت 10 بالسيارة 10، لو واحد يدفتني بالسيارة من وراء، ما دام أنا على طريق القصير سأصل للمدينة، يعني نهاية الطريق المدينة، ما دمت أنت على الطريق ستصل. لكنني لو أخذت جهة أخرى طريق مكة مثلا، فأنت حتى لو مشيت 180 مشيت 200 سقت هامر أو طائرة هليكوبتر ما تصل. لماذا؟ لأن الطريق ليس نهايته المدينة، ما تصل. هو هذا تماما في حياتك اليومية، الذي يريد منهج الله يلزم شرع الله، هذا كتاب وهذه سنة. ولذلك لما تجادل حتى بعض طلبة العلم في الوصول أو بعض قضايا الأمة يقول هو عجل بجد من عمي أبو هاشم والله رب 70 سنة ما نوصل، أي لأنك أنت حسبت بحسابك أنت، وما قال لك إنك أن تصل بجهدك. أنت مطالب بأمرين: أن يكون الهدف لله والطريق الذي رسمه الله. إذا كنت صادقا ستصل، أما إذا شرعت إلى طريق آخر حتى لو كان الهدف صحيحا، لكن ينبغي أن يكون الطريق إلى الهدف وفق منهج الله. أخي الله يقول لنبيه: قل ربي إما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. والله يقول له إن ذكر له آية: حتى أنت يا نبي لقد نمنتك قبل أن ننتهي منهم. يعني تأخذ وتعطي معهم وتموت والأمر معهم انتهى. فإذا كان هذا يعني جرى حكما على النبي كيف من دونه؟ لكن الناس يريد أن يصلوا بعجلة، وهو من ظن أن يعني من يظن أن الطريق الذي ابتكره أفضل من ذلك الطريق وهو من غير أن يشعر يظن أن طريقه مقدم على طريق الله. ولهذا يقول الله وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا هو ثبت لديهم هذا منهج الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في يوم في عام الحديبية، هذا نبي مو قائد سياسي، نبي يوحى إليه جبريل غدار الله عليه مع 1400 محرم صلوات الله وسلامه عليه، نفذ الحديبية تمنع قريش، طبعا جنون من الصحابة شيء لا يعقل. فلما جنونهم قال إنه ربي ولن يضيعني، إنه ربي ولن يضيعني، هذا ندخل السنة هذه يدخل بعد 20 سنة، هذا شيء ما نشغل، أنا ماشي على منهج صح. حبسها حابس الفيل أي الناقة، عرف لما خلعت القصواء أنه لن يدخل مكة، فجاءه عمر أخذ يعاتبه، وعمر يرغب حقا يطلب من حسن الإسلام، لكن هذا منهج متى ما وصل. فرجع صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأخذ يرجعها صلى الله عليه وسلم وترنم بها. ثم في العام الذي بعده بعامين، الحديبية كانت في 6، الفتح كان في 8، دخل صلى الله عليه وسلم. لكن هو هذا أمر يبتليك الله به، وهذا أمر مو فقط في أحداث الأمة وفي طلب العلم، ترى في كل شيء. الله يبتليك الله بالخادم قبل أن يبتليك الله بابنك، يبتليك الله بابنك قبل أن يبتليك الله بجارك، يبتليك الله بأن تعطي قبل أن يبتليك الله بأن تمنع. هذا الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. يأتي إنسان يدخل عليه في دائرة حكومية، هو همه أن يظهر عند الناس أنه رجل متواضع، فإذا جاء رجل وجيه أو رجل يعلم أنه سيبلغ عنه تراه مشى حافيا إليه وأكرمه، فيخرج هذا يقول صدق والله الدلة ما طلب الخادم، هو صب هاي. هذا العمل قد يكون لله وقد يكون لغير الله، كيف نعرف؟ هو نفسه، أنا أتكلم عن أحد بعينه، لكن هو إذا كان صادقا هل يصنع هذا مع غيره؟ إن جاءه أحد ما يعرف أحد ما يمكن يقول للناس إن هذا حصل، هل تصنع هذا معه أو لا؟ واضح المسألة؟ هذا هو كله في حياة الإنسان، ربي نفسه بالطريقة. هذا أمر دونه خرط القتال في التربية، لكن هذا كتاب الله وهذا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أصبحت مهيمنة حاكمة على المرء يسير بأمر الله فيصل بإذن الله إلى صراطه المستقيم. أطلنا عليكم، لكن هذا أمر من قديم حاولت تأصيله، ونسأل الله العافية لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله. إنا لله وإنا إليه راجعون.